بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ها أنا وأنتم إن شاء الله تبارك وتعالى نتابع شرح العقيدة النسفية، وهذا بعد أن أنهينا الفرض العيني من علم الدين، ثم أنهينا حل ألفاظ العقيدة الطحاوية بدروس قصيرة. ها أنا وأنتم بإذن الله عز وجل سنتابع معا حل ألفاظ العقيدة النسفية، وهذا لأن علم التوحيد هو أجل العلوم وأعلاها وأرفعها وأولاها تحصيلا وتعليما للناس. وقد شرحت هذه العقيدة النسفية مرات ومرات، وهي للإمام النسفي رحمات الله عليه. وهذا النسفي هو أبو حفص رحمه الله العلامة، الذي كان أيضا عرف بالحديث، وهناك كثيرون عرفوا بالنسفي كالمفسر وغيره، ولكن هذا غير المفسر، وإنما هذه العقيدة شرحها الكثيرون، وله هذا العالم مؤلفات كثيرة، وله مشايخ مشهورون، وأيضا روى عنه خلق كثير. هذا من مؤلفاته رحمه الله، والتي كانت تقارب 100، منها بعث الرغائب لبحث الغرائب، ومن تآليفه رحمه الله نظم الجامع الصغير في الفروع، وكذلك أيضا دعوات المستغفرين، وهذه العقيدة المباركة التي عرفت بالعقيدة النسفية. وليس معنى العقيدة النسفية أنها عقيدة هو ابتدعها، وإنما هو صاغ العبارات ونقل هذا العلم الذي يعتقده رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حين ذكر الفرقة الناجية قال: ما أنا عليه وأصحابي. فهذه العقيدة المباركة العقيدة النسفية تنقل عقيدة النبي والصحابة الكرام، وشرحها الكثيرون، منهم العلامة التفتزاني، وكذلك أيضا ممن شرحها من القدماء المولى علاء الدين علي بن محمد، وكذلك أيضا جعل عليها حواشي كثيرة، وأيضا شرحها القاضي شهاب الدين ابن يوسف، وغيرهم كثير كثير، ومنهم شيخنا المحدث الحافظ الشيخ عبد الله الهرري رحمات الله عليه، الذي هو صاحب التصانيف في زماننا، أشعري زمانه، ماتريدي زمانه، نفعنا الله به وبعلومه، وتفسيره أو شرحه يسمى المطالب الوفية، شرح العقيدة النسفية. فتابعونا لله تبارك وتعالى.